بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. الآية، في الآية السابقة قبل هذه الآية قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، لما طلبوا من النبي على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أن يعين لهم ملك يقاتلون معه في سبيل الله، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وطلب منه ذلك، فعين الله لهم ملك هو طالوت، فأخبرهم نبيهم بذلك فاستبعدوا هذا، لأنه لم يكن من بيت الملك ولا من بيت النبوة ولم يكن من الأغنياء، وظنوا أن الأمور تعتمد على الأموال وعلى الوجاهة في الدنيا، بينما الأمر عند الله جل وعلا بخلاف ذلك، وقد يكون المرء له منزلة عند الله جل وعلا وله تفضيل وليس عنده مال، وقد يكون الغني كثير الغنى ذا الوجاهة عند الناس لا يزن عند الله جناح بعوضة، والله جل وعلا أعلم بأحوال عباده وأعلم بمن يصلح للولاية والملك ومن لا يصلح لذلك، فعين الله جل وعلا لهم طالوت ملكا. فلما اعترضوا، وهذا من عادتهم الاعتراض وكثرة السؤالات والتعنت، بين الله لهم جل وعلا على لسان نبيه بأن هذا التعيين أولا من قبل الله جل وعلا، ومن كان وما كان من قبل الله جل وعلا فلا اعتراض، إن علم الخلق الحكمة والمبرر فالحمد لله فذلك خير، وإلا فالواجب عليهم السمع والطاعة، أدركوا المعنى أو لم يدركوا المعنى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فالله جل وعلا يختار ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو الأعلم بمصالح عباده جل وعلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فنبيهم قال لهم إن الله اصطفاه عليكم، وهذا كافي، إن الله اصطفاه عليكم. ثم ذكر بعض المبررات المعقولة التي يدركها الناس، وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ثم إن نبيهم صلى الله عليه وسلم أعطاهم علامة واضحة جلية على أن هذا التعيين والاصطفاء من قبل الله جل وعلا، فقص الله جل وعلا علينا ذلك في قوله، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. إن آية ملكه، إن علامة ملكه، علامة أن هذا التعيين من قبل الله جل وعلا وليس مني، يقوله النبي أن هذا التعيين والبعث من قبل الله جل وعلا، وعلامة ذلك شيء ليس في مقدوري ولا مقدوره ولا مقدوركم، علامة تأتي من قبل الله جل وعلا. إن آية ملكه، علامة تمليكه عليكم من قبل الله، أن يأتيكم التابوت، والتابوت هذا صندوق، صندوق فيه التوراة أو فيه بعض ألواح التوراة، أن يأتيكم التابوت، في هذا التابوت سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. أولا هذا التابوت يأتيكم تحمله الملائكة وتضعه الملائكة بين يدي طالوت وأنتم تنظرون، أو تضعه في بيته بينما هو فقد منكم من زمن طويل، لأنهم كانوا يحملون هذا التابوت معهم، وإذا قابلوا الأعداء أخذوه معهم، فيكون النصر بإذن الله حليفهم، يستنصرون به ويطلبون النصر من الله جل وعلا. ثم إنهم لما عصوا وخالفوا الأوامر سلط الله عليهم عدوا يقال أنهم العمالقة، سلطهم الله عليهم فأخذوا التابوت منهم، استولوا عليهم وأخذوا التابوت وذهبوا به، وفقد من بينهم التابوت فكانوا يغلبون. فقد هذا سنوات، ثم إن الله جل وعلا أرسله إليهم تحمله الملائكة، ووضع هذا التابوت علامة لملك طالوت بين يديه أو في داره، فأصبحوا وقد وجدوه. هذا التابوت فيه سكينة من ربكم، والتابوت معلوم هو صندوق، روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صندوق كبير طوله في 3 أذرع في عرض ذراعين، فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فيه شيئان، فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، يعني يأتي هذا التابوت لا بجهد منكم ولا بقتال، وإنما تحضره لكم بأمر الله الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فيه في التابوت سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. ما هذه السكينة وما هذه البقية؟ شيئان. قيل فيها أقوال كثيرة، ولعل بعضها أو أكثرها مما تحدث به بنو إسرائيل ومما جاء في كتب اليهود، فليس فيه شيء فيما يظهر والله أعلم من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم فيكون يقينا، ومعنى الكلام واضح وجلي والحمد لله، كما فسره بعض العلماء الذين ضربوا صفحا عن هذه الأقوال غير المستند عليها، ما فيها سند ولا فيها دليل إن هذا عن الله أو عن رسوله. قيل في السكينة أقوال كثيرة، لكن الله جل وعلا أخبرنا أن في هذا التابوت السكينة. من المفسرين من فسر السكينة بأنها الطمأنينة في القلب وراحة البال، والأنس بهذا الصندوق وما فيه، وهذا هو أقرب الأقوال والله أعلم. ومنهم من فسر السكينة بأنها دابة بمنزل بقدر الحرة، أنها إذا حصل معركة برزت فألقت الرعب وأخافت الأعداء. ومنهم من قال هي روح من الله، ومنهم من قال هو شيء يتكلم إذا اختلفوا في أمر تكلم بين أيديهم فسمعوه وأخذوا بقوله. أقوال كثيرة ما تعتمد على كلام عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإنما السكينة معروفة، السكينة الهدوء والطمأنينة وراحة النفس. فهذا الصندوق وهذا التابوت يكون فيه ذلك لأنه من آثار الأنبياء، لأنه كان مع موسى عليه السلام. وهل هو موجود من زمن آدم كما قيل أنه نزل مع آدم من الجنة هو والحجر الأسود وعصى موسى؟ أقوال الله أعلم بها. إنما هذا التابوت كان مع موسى عليه السلام، ففقد لما ضعفوا وعصوا أخذه الأعداء منهم، وما استمر بأيدي الأعداء. قيل إنه ضاع في التيه أو في مكان ما، أو أخذته الملائكة من أيدي الأعداء أو نحو ذلك، لكن الله جل وعلا أخبرنا بأنها الملائكة عليهم السلام أحضروا هذا التابوت علامة على ملك طالوت. فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. المراد بآل موسى موسى عليه السلام، وآل هارون هارون، ويقال آل إبراهيم يعني إبراهيم عليه السلام. بقية يعني شيء باقي من آثارهم. ما هو؟ قيل بعض الألواح، وقيل شيء من المن الذي أنزله الله جل وعلا عليهم في التيه، وقيل عصا موسى وثيابه، وعصا وعمامة هارون وثيابه. المهم أنه بقية من آثار الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، مما بقي من آثار موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، وهذا كما قال الله جل وعلا آية ملكه أحضر ليكون علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم نبيهم بأن هذا طالوت معين من قبله جل وعلا، عين من قبله جل وعلا وأرسل تعالى علامة تدل على صدق النبي أنه ما عينه من نفسه وإنما من الله، فالله جل وعلا أرسل هذه العلامة تحمله الملائكة، يعني يأتيكم هذا التابوت بدون جهد منكم وبدون قتال وبدون سعي وبدون بحث، تأتي تحضره الملائكة. وهل أحضرته ووضعته في دار طالوت أم أنها أحضرته ووضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون؟ قيل هذا وقيل هذا. تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم، في مجيء التابوت بعد فقده سنوات ووضعه عند وبيد طالوت علامة ودلالة واضحة جلية لمن وفقه الله جل وعلا للإيمان. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين مصدقين، إن كنتم تبحثون عن الصدق وتريدون الحق فهذه علامة واضحة، وإن كنتم متعنتين متحلقين متشددين سائلين ما لا يعينيكم ولا يهمكم فلا تنفع الآيات. فالآيات تنفع من أراد الحق والتمسه، وأما من أراد العناد والمكابرة فمهما أوتي من الآيات فإنها لا تزيده إلا تجبرا وظلما وعدوانا وتكذيبا والعياذ بالله. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، كلام قوي يدعوهم إلى الإيمان والتصديق، ومن رد هذا فهو المعاند. ثم إنهم استجابوا وتجهزوا وبادروا بالخروج مع طالوت كما قال الله جل وعلا: فلما فصل طالوت بالجنود الآية. اقرأ. يقول لهم نبيهم: إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم. قال تعالى: فيه سكينة من ربكم، قيل معناه فيه وقار وجلالة، وقال الربيع رحمة، وقال ابن جريج: سألت عطاء عن قوله تعالى: فيه سكينة من ربكم، قال: ما تعرفون من آيات الله فتسكنون إليه، وكذا قاله الحسن البصري رحمه الله. وقول الله تعالى: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عصاه ورضاذ الألواح، وكذا قاله قتادة والسدي، وقال عطية بن سعد: عصا موسى عليه السلام وعصا هارون وثياب موسى وثياب هارون ورضاذ الألواح. وقال عبد الرزاق: سألت الثوري عن قوله تعالى: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فقال: منهم من يقول قفيز من المن ورضاض الألواح، ومنهم من يقول العصا والنعلان. وقول الله تعالى: تحمله الملائكة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون. وقال السدي: أصبح التابوت في دار طالوت فآمنوا بنبوة شمعون وأطاعوا طالوت. وقوله تعالى: إن في ذلك لآية لكم، أي على صدقي فيما جئتكم به من النبوة وفيما أمرتكم به من الطاعة طالوت. قوله تعالى: إن كنتم مؤمنين، أي بالله واليوم الآخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.